ما الذي أبكى الصحابة رضي الله عنهم؟ الوقفة السابعة. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فهم لا يعلمون أي لا علم لهم، فلذلك جهلوا ما في الجهاد من منافع الدارين لهم، فلذلك رضوا بما لا يرضى به عاقل، وهو أبلغ من نفي الفقه في الأولى. تفسير البقاعي. السؤال: ما الحكمة في ختم الآية بوصف المتخلفين عن الجهاد بعدم العلم ووصفهم قبل ذلك بعدم الفقه؟ معاني الكلمات: المعذرون، المعتذرون، نصحوا لله، أخلصوا لله ولم يثبطوا، وعلم الله من قلوبهم أنهم لولا العذر لجاهدوا. العمل بالآيات: العمل الأول، قل في دعائك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أصلح لي قلبي. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. العمل الثاني، اقرأ كتابا أو استمع إلى مقطع صوتي يرفع همتك للطاعة وعمل الخير ككتب السنة النبوية وتراجم الأعلام، فالرضا بالدون والمعصية من شأن المنافقين لا من صفات المؤمنين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. العمل الثالث، أد بعض الأعمال التي تصلح القلب وتحييه كزيارة المقابر ومساعدة محتاج أو مسكين ونحوها. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. التوجيهات. التوجيه الأول، المال الذي بين يديك إنما هو لاختبارك، فأنفقه حيث يحب الله ورسوله ولو كان ذلك مكروها لنفسك. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. التوجيه الثاني، الصحابة بكوا لفوات الطاعة مع أنهم معذورون بنص القرآن، فهل بكيت يوما على فوات طاعة؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. التوجيه الثالث، لا تعتذر وأنت كاذب أو مخادع، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.